وألق عصاك الله قبول يا شيخ عبد الله. لا لا الله اللهم صل على النبي صلى على النبي صلى الله الله. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. Amen. بدك تشاهد وما تنكر رواية من دولي. حيات اللي بدك تشاهد. نعم. الله الله الله. نعم يا أمين القرآن. نعم يا محمد. فلك تغير بعيد. الله الله. للعلا حياك أبوك يا شيخ. فلك تغير بعيد. فلك تغير بعيد. نعم. Allah. نعم الله الله الله الله جميل والله الله يفتح عليك ألا يسجدوا اسمعها اربع مرات الله يكفيك هذا المرض الله اللهم امين احنا مستمعين جميعا الله شفتي. بارك الله فيك. نعم. Oh. نعم. وكذلك يفعلون. عايزين نسمع في ناس قاعده مره في السنه تعمل معروف. النبي الأول مرة نسمعوها دي. نعم. طالعت من دونني بمال فما آتاني الله خير مما النبي يا شيخ. النبي الله مستقيم جدا يا الله. Oh, my God. نعم الله الله الله قال آتيك آتيك أتانا بس أيوة ليبلغني Come on.